الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كل القلوب إلى الحبيب تميل، عندي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل فإن ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، موضوع هام، الهم. كفانا الله وإياكم شر الهم والغم والحزن والحزن وكل أمر صعب. الهم مرض العصر الذي شغل الناس، ويعني علاجه بإذن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وسئل، ولذلك استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الهم كفانا الله وإياكم شر الهم، علاجه ذكر الله. الآية 28 من سورة الرعد، وعدد آياتها 43 آية، وفيها آية سجدة في الآية 15. الآية 28: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بلى والله. في سورة طه، وعدد آياتها 135 آية، من 124 ل 126: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، مش حياة، ومعيشة معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هناك في سورة العنكبوت، وعدد آياتها 69 آية، 69 آية، الآية 64: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحياة الحقيقية. أما هنا له معيشة، معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ربنا لا ينسى أحد، لكن هؤلاء في سورة الحشر نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الهم أيها الإخوة الأكارم، أحيلكم إلى الآية 87 من سورة الأنبياء، وعدد آياتها وعدد آياتها يعني 112 آية، اللهم صل على سيدنا محمد. الآية 87 والثمانون من هذه السورة الكريمة: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآية 88 بعدها: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دعاء ذي النون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا تظنن أن فظن أن لن نقدر عليه، نقدر هنا بمعنى حاشا لله نستطيع، لا، نقدر هنا من قوله: فمن قدر عليه رزقه، في سورة الفجر وفي سورة النساء الصغرى للطلاق، قدر ضيق، فظن حسن ظن بربنا سبحانه وتعالى أن لن نضيق عليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا الدعاء الجميل. يبقى الاستغفار روشتة جميلة، الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قراءة القرآن لو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. سورة الفاضحة، ربنا يكفينا شر الفضيحة. التوبة براءة، وعدد آياتها 129 آية. في الآية 51 من هذه السورة الكريمة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، اللهم صل على سيدنا محمد، لنا مش علينا، كتب الله لنا، ولولا الابتلاءات لوردنا على الله مفاليس، كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نحتسب الأجر. أنت تركب الطائرة ولا تعلم قائدها، وتركب الباخرة ولا تعلم قبطانها، وتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. أنت تركب الطائرة ولا تعرف قائدها، وتركب الباخرة ولا تعرف ربانها أو قبطانها، وأنت يعني تسلم قيادك لله سبحانه وتعالى ومستريح ومطمئن، فما بالك وأنت تعلم مدبر الكون ومحركه والآمر الناهي فيه، له الحكم والأمر سبحانه وتعالى. فدع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. نسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، ونتوكل عليه، ونحسن الظن به، وإن شاء الله تعالى أحيلكم أيضا إلى الآية 44 من سورة غافر، سورة المؤمن، وهي أول الحواميم، وعدد آياتها 85 آية. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اسمعوا النتيجة: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إن شاء الله تعالى الاستغفار، استغفر الله، استغفر الله، دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويعني دعاء مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقاني الله وإياكم شر الهم والغم والحزن والحزن وكل أمر صعب، ويسر الله أمورنا وشرح صدورنا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.